على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 64 بعد 103 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى تتميم شرح الحديث 4 وهو آخر الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي في باب الإصلاح بين الناس. نص الحديث في شرح هذا الحديث في الدرب إلى قوله عليه الصلاة والسلام، إلى قول الراوي ابن الساعدي، إلى قوله: فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال. وقفنا وعرفت مما ذكرناه في درسنا الماضي مزيدا من اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل اهتمام الإسلام بالسعي في سبيل الإصلاح بين الناس. وفهمنا من ذلك أيضا أن الإنسان إذا وجد نفسه بين أمرين، أن يمضي في السعي إلى الإصلاح، أو أن يقطع المجلس فيخرج ليشهد صلاة الجماعة، فإن الأولى أن يمضي في مجلسه الذي يصلح فيه بين المتخاصمين، ولا عليه أن تفوته صلاة الجماعة. وهذا واضح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعلي، فقد ترك صلاة الجماعة في سبيل المضي في الإصلاح، ولكن لما انتهى الأمر واستطاع أن يلحق جزءا من صلاة الجماعة أتيح له أن يجمع بين الحسنين. وكما قلت، لا ندري في أي أجزاء الصلاة لحق النبي عليه الصلاة والسلام القول، لا ندري ذلك، الله أعلم. وعرفنا أيضا مما ذكرناه فضيلة أبي بكر رضي الله عنه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأوضحنا من خلال ذلك أن هذا التقدير لسيدنا أبي بكر ما ينبغي أن يكون التعبير عنه بواسطة انتقاص مكانة أي آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ، بل هذا دليل على أننا لا نجمر فعلا تقدير أبي بكر رضي الله عنه. وأطلنا في هذا الموضوع وانتهى بنا الدرس عند هذه النقطة. والآن نتابع. فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، فالتفت بادي أبي بدء إلى القوم، إلى المسلم، قال لهم: ما لكم لما نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ لماذا صفقتم؟ إنما التصفيق للنساء. وقلت إن التصفيق الذي فعله الصحابة هو الضرب بباطن اليد اليمنى على ظهر الكف اليسرى، أي على كل حال لم يكن ذلك التصفيق هو هذا التصفيق المعروف الذي نعرفه جميعا. المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أوضح أن الرجل إذا نابه شيء في الصلاة كأن أراد أن ينبه الإمام إلى خطأ وقع فيه، أو كأن يشعر قادما إلى المكان بشيء ما أو بخطر ما، فما عليه إلا أن يسبح، يقول سبحان الله. ونحن نعلم أن التسبيح ذكر، والذكر منسجم مع الصلاة أيا كانت الحال وأيا كان السبب، حتى لو لم يكن هنالك أي عارض وأراد المصلي لا أثناء قراءته الفاتحة، لا بعد أو قبل، أن يسبح الله عز وجل، فلا ضير في ذلك، وصلاته صحيحة. بينما التصفيق في جوهره عمل خارج عن طبيعة الصلاة، أما التسبيح والذكر فليس خارجا عن طبيعة الصلاة، ولكن يشترط في هذه الحالة كما قال الفقهاء لهذا الشيء العارض الذي نابه أن قصده بالتسبيح التعبير عما يريد أن يخاطب به هذا الإمام أو هذا الداخل أو زيدا من الناس، فإن قصد بالتسبيح إفهام هذا الإنسان ما يريد بطلت صلاته. يعني لو أن زيدا من الناس كان يصلي في داخل غرفته وأثناء صلاته طرق الباب طارق، فرفع المصلي صوته قائلا سبحان الله، وكان يقصد بكلمة سبحان الله هذه أن يقول للرجل الذي يطرق الباب ادخل، إذن بطلت صلاته. يعني الكلمة صحيح هي تسبيح، إلا أنها تحولت بقصده إلى كلام مما يخاطب به الناس بعضهم بعضا، وهذا لا يتفق مع طبيعة الصلاة، بل ينبغي أن يقصد أولا وبالذات بالتسبيح ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا قصد بعد ذلك تبعا إفهام الإمام أنه أخطأ أو إفهام الطارق أن يدخل فلا ضير. أما المرأة فهي التي تصفق، وما ينبغي أن تقول سبحان الله، إن قالت ذلك الصلاة صحيحة، لكنها ارتكبت مكروها. والسبب أن الأولى بالمرأة أن تخفض صوتها في الصلاة، لو أن المرأة جاز لها أو كان حريا بها أو كان مناسبا لها أن ترفع صوتها بشيء في الصلاة لكان أولى ما ترفع به صوتها قراءة الفاتحة والسورة في الصلاة الجهرية كالرجل. ومع ذلك فإن الشارع حبذ لها أن تخفض صوتها وأن تعتمد على الإصرار، فمن باب أولى إذا نابها شيء في الصلاة لا تسبح، أي لا ترفع صوتها بالتسبيح، تسبح إن شاءت لكن لا ترفع صوتها بالتسبيح، فإن هي فعلت ذلك ارتكبت مكروها. إذا ماذا تصنع؟ تضرب ببطن يدي اليمنى ظهر كفها، ويكون ذلك تنبيها لمن أن تنبهه إلى ما تشاء. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطابه لأصحابه، ثم توجه إلى أبي بكر فقال له يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ أنت كنت إماما وأشرت إليك أن تبقى في مكانك، فما الذي منعك من الاستماع؟ قال أبو بكر الجواب الذي ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله عليه وسلم، أي ورسول الله موجود. أولا ندرك من هذا الذي فعله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أن الإمام يجوز له أن يستخلف لسبب ما، وأساس ذلك هذا الحديث. وهنالك حديث أخرى، يعني لو أن إماما كان يصلي بالناس ثم نابه شيء في صلاته منعه من مواصلة صلاته إماما، هل له أن يرجع فيشير إلى أي من المصلين لينوب منابه؟ نعم له ذلك. من ذلك مثلا لو أنه سبقه رعاف مثلا اقتضاه أن يبطل صلاته، يتراجع ويشير إلى أي من المصلين فيتقدم ويبني على الصلاة ويتمها، وهذا شيء جائز. وهذا ما فعله أبو بكر رضي الله عنه عندما شعر أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل واقتدى بأبي بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن ماذا كان ينبغي أن يفعل أبو بكر في هذا الموضوع؟ لو بقي إماما لصحت صلاته، بالدليل الذي ذكرناه أن النبي أشار له أن أتم صلاته. ولكن ها هنا شيء آخر، وهو أن أبا بكر رضي الله عنه وجد نفسه أقل بكثير من أن يجد نفسه إماما يقتدي به رسول الله. وتلاحظون هذا الشعور الذي ساور أبا بكر رضي الله عنه عندما قال ما كان ينبغي لابن أبي قحافة، ما قال لأبي بكر، لابن أبي قحافة إمعانا في التعبير عن كونه إنسانا تافها، إنسانا لا يليق به أن يقف هذا الموقف ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود وراءه. ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس يعني إماما بين يدي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود. هذه تتمة ما ينبغي أن نعلمه من شرح هذا الحديث، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، باب الإصلاح بين الناس. ويليه بعد ذلك باب فضل ضعفة المسلمين، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء الخاملين. يبدأ الإمام النووي كعادته هذا الباب بآية من كتاب الله عز وجل توضح هذا المعنى، وهي قول الله عز وجل في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، إلى آخر الآية. ذكر الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مع ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقراء الخاملين الذين لا يؤبه بهم، منهم بلال الحبشي، منهم صهيب، منهم عبد الله بن مسعود، منهم سعد بن أبي وقاص، في ستة كانوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرت به سلة من صناديد قريش، يعني من عظماء قريش وزعمائها، وأظهروا رغبة في أن يجلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا له: اطرد هؤلاء من مجلسك، يجترئون علينا، أي نحب أن نجالسك لكن اطرد هؤلاء أولا من مجلسك حتى لا يتجرؤ علينا إن جالسناهم وجالسونا فنؤذى من قبلهم. يقول سعد بن أبي وقاص: فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، أي كأنما فكر رسول الله أن يستجيب له، أي أن يجعل لهم مجلسا خاصا بهم لا يخلق بينهم وبين فقراء الصحابة. طبعا هو إن فكر في هذا فهو يفكر في ذلك بتصوره واجتهاده لمصلحة الدعوة، وأمل في أن يلقى منهم أذلا صاغية فيؤمن فيهبط من علياء تكبرهم، وعندئذ يقبلون أن يجالسوا هؤلاء. هكذا خطر في بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سعد: فأنزل الله عز وجل على رسوله هذه الآية، بهذه الآيات: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اصبر، حمل نفسك مشقة الصبر مع هؤلاء، ولا يضرني أنك تجالس فقراء خاملين ضعافا لا يؤبه بهم في أعين الآخرين، ولا يضرنك أنك بهذا تحجب زعماء المشركين عن مجلسك. طبعا هو يحب أن يأتي إليه هؤلاء الكبار حتى يسمعوا ويقنعهم. يقول له: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تمل بعينيك عنهم إلى سواهم، اجعل أملك فيهم ولا تطمعن بغيرهم ولا تعد عيناك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا؟ معقول؟ هذا على الصحيح في غير استفهام، هذا لا يليق. ثم يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. إشارة الإمام لهؤلاء الصناديد الزعماء، نعم، الذين قالوا له: اطرد هؤلاء من مجلسك حتى نجلس في مجلس خاص بنا. نعم، لا تطع ولا تطع، لكن ماذا سماهم؟ لم يسمهم بالاسم الذي يرغبون فيه، لم ينعتهم بالصفة التي اشتهرت عنهم، وإنما قال عنهم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء تكبروا فذهبوا ضحية كبرهم، فأغفلنا أفئدتهم عن أن يتذكروا ربهم وخالقهم جل جلاله. هؤلاء أنا أغفلتهم عن ذكري، فلماذا تطيعهم ولماذا تسمع كلامهم؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الكلام لم يتم والحديث متواصل. ماذا قال له بعد ذلك؟ ماذا قال الله لرسوله بعد ذلك؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. قل له: ما أريد أن تحملوني منة في جلوسكم إلي، فأنا عندما أدعوكم إلى هذا الدين لا أجر بذلك لنفسي مغنما، إنما أدعوكم لكي أحقق لكم أنتم المصلحة التي تسعدكم في دنياكم وآخرتكم، فإن شئتم أن تقبلوا فنعمة وإن شئتم أن ترفضوا فارفضوا. هذا معنى قوله: وقل الحق من ربكم. لست أنا دلال على هذه البضاعة، أنا مكلف. الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لن أغير من هذا الأمر شيئا، ولن أؤذي هؤلاء الجالسين إطلاقا، بل سوف أظل أرحب بهم وأرحب بكل من جاء دون أن أصنف الناس درجات في مجلسي. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى ذاته تكرر في سورة الأنعام: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطرد الذين، أي لا تسمع كلام هؤلاء الذين طلبوا منك هذا الأمر. ماذا نفهم من هذه الآية؟ نفهم منها ما فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إذا رأى هؤلاء الستة أو واحدا منهم أو واحدا من أمثالهم أكرمهم وقام عنهم وحياهم وضم بهم، بعد أن أثنى عليهم الباري سبحانه وتعالى هذا الثناء. نعم، وقد ورد عن الطبراني أنه عندما نزلت هذه الآية قال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من يأمرني بملازمته ومن يأمرني بالجلوس إليه. نعم، أثنى على الله سبحانه وتعالى أن جعل في أمته هؤلاء الذين لو نظر الإنسان إليهم من خلال القيم الدنيوية لما كان يأبه بهم، لأن هؤلاء ماذا كانوا؟ بلال، سهيل، عبد الله بن مسعود، كلهم كانوا من المستضعفين، الفقراء، الخامل الذكر، الذين لا يؤبه بهم. كان عبد الله بن مسعود رجلا نحيف الجسد، قصير القامة، نعم، وكان في كثير من الأحيان إذا جاءت الريح اهتزت الريح بساقيه من دقة ساقيه. نعم، وبلال الحبشي تعرفونه، سهيل الرومي تعرفونه، هؤلاء هم الذين أثنى عليهم الباري عز وجل وعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم. هذا هو موضوع البر، وهذا هو المعنى الذي سنجده في الأحاديث الآتية. ومن أجل هذا المعنى قد كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقدر المستضعفين من الناس الذين لا تمتلئ الأعين بمرآه، بل كان يحرص على أن يكون رسول الله واحدا منهم لا يعلو عليه. كان يلح إلحاحا كبيرا على هذا، ولذلك ورد في الصحيح أن الله عز وجل خير رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكرمه بالمال الوفير الكثير فيجعله يعيش حياة الأغنياء، ولكنه آثر أن يشبع يوما فيحمد الله، وأن يجوع يوما فيسأل الله سبحانه وتعالى. وورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وكان إذا جاء الرجل لأول مرة إلى رسول الله هابه، يعني إذا جاء أعرابي للمرة الأولى إلى الرسول سأل: من؟ أين محمد؟ قال له هذا، كان يهابه من رآه بديهة هابه، هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقول لأمثال هؤلاء الناس إذا شعر بالهيبة منه يقول له: أدنه يا أخ العرب، أدنه. ثم يقول له: أدنه، فإنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديدة في مكة، يعني لا تحسبني، لا تتصورني ملكا جبارا متسلطا، أنا إنسان فقير درويش مسكين. وعبر عن هذا بهذه الكلمة: إنما أنا ابن أمة كانت تأكل القديد في مكة. القديد ذلك اللحم الذي يجفف على الصخر تحت وهج الشمس. طبعا هذا شأن من؟ الفقراء، هذه يعني حالة الفقير الذي لا يجد من القوت ما يشبعه سوى هذا الطعام. هذا المعنى هو موضوع هذا الباب. وننتقل الآن إلى الحديث الأول عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبر. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر. الحديث متفق عليه. طبعا العتل بمعنى الغليظ، الجافي جافي الطبع يعني، والجواب الجواب عبارة عن الرجل الجموع للمال المنوع من انفاقه، الرجل الشديد المنافس على المال جمعا، والشديد السح عليه عطاء. ماذا يسمى الجواب؟ والمستكبر معروف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف. ماذا يعني رسول الله بالضعيف؟ لا يعني بالضعيف الهزيل، لا يعني بالضعيف الإنسان الذي لا يتمتع بالقوة، لا معاذ الله، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى المسلم أن يكون قويا، ودعاه إلى أن يمارس الأسباب التي تجعله من أقوى الناس جسدا وطاقة. بل إن الله عز وجل أثنى على الإنسان القوي وقرن ذلك بصفة الأمانة، فقال على لسان نعم ابنة شعيب: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ألم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وفي كل خير. الحديث صحيح. إذن ما معنى الضعيف؟ معنى الضعيف الإنسان الهين في معشره، اللين في علاقاته، الذي يستأنس الإنسان إليه، السمح في معاملته، الرقيق فيما يتعلق بأصول المعاشرة بينه وبين الآخرين، الذي إذا تعارضت حقوقه مع حقوق آخرين سهل عليه أن يتجاوز حقه وأن يسامحهم ويؤثرهم على نفسه. هذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضعيف. إذن ليس المراد بالضعيف الضعيف القوة، لا، بل العكس مطلوب. وإنما المراد بعد أن يكون الإنسان قويا في دنيته، وبعد أن يمارس القوة في كل شؤونه، أن يكون هينا لينا سمحا رقيق الحاشية، عذب المعاملة، صاحب ذوق، شعور عالي. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتضعف أي وصل من لينه وسهولته ورقته أن كثيرا من الناس يجرؤون أن يستضعفوه فيأخذوا حقه، أن يستضعفوه فينالوا منه، ربما يؤذونه يعرض عنه ولا يبالي ولا ينتصف لنفسه منهم. هذا معنى متضاعف. فإذا أضفنا إلى هذا أن يكون هذا الإنسان فقيرا مسكينا، ليس من أولئك الذين يشار إليهم بالبنان، بل هو كما قال رسول الله في حديث آخر ربما جاء معنا: ذو طمرين باليين أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، يعني ليس هنالك من يهتم به. نعم، بهذا الشكل طبعا، لكنه لم يصنع هذا الصناعا، بل الأقدار أقامته على هذه الحالة. هؤلاء ينبغي للإنسان أن يحسن الأدب معهم، وأن لا يسيء إليهم، وأن يعلم أنهم ربما كانوا من أهل الجنة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم من أهل الجنة. بشرط طبعا أن يكونوا مؤمنين، ليس الكلام عن أي ضعيف متضعف، بل مؤمن ملتزم، ثم بعد ذلك يكون هذا شأنه وهذا حاله. يدل على أن الإسلام حيثما وجد، وجد معه الذوق العالي، وجد معه الشعور الرقيق، وجد معه الرقة والعذوبة في المعاملة، ووجدت كل معاني اللين في الطبع وفي الخلق الذي يتمتع به الإنسان. حيثما وجد الإسلام لا بد أن يوجد هذا المعنى. إسلام وفظاظة لا يجتمعان، إسلام وغلظ في الطبع لا يجتمعان، إسلام وإنسان كما يقول المصطفى عتل غليظ جافي لا يجتمعان. كيف لا يجتمعان؟ لأن الإنسان إذا استبغت يقينه بمعنى العبودية لله واستقر هذا الشعور في قيامه، لا بد أن ينعكس تربية على ظاهره، وهذه التربية إذا انعكست على ظاهره، أول ما تتبدى هذه التربية تتبدى تواضعا للآخر، سهولة، لينا، ذوقا رفيعا، مسامحة. لا يمكن لإنسان استبغ يقينه بمعنى العبودية لله إلا أن يكون رقيق الحواشي، وأن يكون بهذا الشكل الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقول أيها الإخوة، عندما نجد إنسانا يدعو إلى الله عز وجل، ونحن لا نعلم إنسانا أشرف مستوى من إنسان يمارس الدعوة إلى الله عز وجل، لكن مع ذلك إذا رأينا هذا الإنسان يمارس الدعوة من مستوى استعلاء، فظاظة، جفاء، غلظ، فاعلموا رأسا أن هذا الإنسان متنكل عن الطريق السوي، وأنه بعيد بعيد عن منهج الدعوة الحقيقية إلى الإسلام. لأنه لو كان داعيا حقا إلى الله لرأيته على النقيض مما تبدى منه، لرأيته رقيقا، لرأيته مهذبا، لرأيته سامي الشعور ذا ذوق دقيق، ولرأيته هينا لينا كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: ألا أنبئكم بأقربكم مجالسا مني يوم القيامة؟ الموطؤون أكنافا، الذين ألا أنبئكم بأقربكم مني مجالس يوم القيامة الموطؤون أكنافا، نعم، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذا الكلام تفسير موسع لهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لماذا أقول هذا الكلام؟ لأننا يعني تلينا في هذا العصر بأناس لو أنهم كانوا بعيدين عن الإسلام لكان الخطب أسهل، بل هم يرفعون شارة الإسلام ويرفعون لواء الدعوة إلى الإسلام، لكنهم يسيرون في طريق هذه الدعوة بأسلوب من الفظاظة والغلط والجفاء، وكأنك تتذكر فيهم عهود الخوارج القدامى، ولكأن الواحد منهم لم يقف أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التكفير أسهل كلمة تجوب على ألسنته، اتهام الناس بالبعد عن الله أيسر ما يمكن أن يقذف به إخوانه. كيف يكون الجفاء إن لم يكن هذا شكله؟ وكيف يكون الإنسان عتلا إن لم يكن هذا مظهره؟ كيف؟ قلت مرة إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بحسن الخلق وأمرنا بأن نكون مظهرا للرقة ونموذجا للذوق العالي، فقال أحدهم: إذا فكيف نحقق مبدأ الحب في الله والبغض في الله؟ البغض في الله لا يكون إلا أن يكون الإنسان شرسا، إلا أن يكون الإنسان قاسيا غليظا جافيا، أي على النقيض مما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هنالك تعارض بين مبدأ البغض في الله وبين هذا الذي يقوله رسول الله؟ يعني هل هنالك تعارض بين أن أبغض في الله وأن أكون في الوقت ذاته رقيقا هينا لينا سمحا ضعيفا، بمعنى الكلام الذي ذكرناه، أرضى أن أغلب وأظن بإخواني أن أغلبهم؟ هل هنالك تنافي؟ الرسول لا يناقض نفسه، لا يوجد أي تنافي أبدا. أبغض في الله بمعنى ما قلته لكم مرارا، أبغض المعصية في العاصي وأشفق على العاصي، هذا معنى البغض في الله. أبغض شرب الخمر في شاربه وأشفق في الوقت ذاته على هذا الإنسان وأشعره بحبي له وغيرتي عليه، ومن هنا أبغض معصيته. وهكذا أكون قد جمعت بين البغض في الله وبين الشفقة على عباد الله والرقة في التعامل معه. هذا شيء. شيء ثاني يقوله الإمام الغزالي في كتابه الإحياء عند الحديث عن الحب في الله والبغض في الله، يقول: ما من إنسان تريد أن تبغضه في الله لمعصية بدرت منه إلا وستجد فيه طاعات تدعوك إلى أن تحبه من أجلها، فانظر إلى دقة ما ينبغي أن تمارسه معه. صحيح هذا الإنسان ارتكب معصية تبغضه من أجلها، لكن انظر إلى ما يقابل ذلك فيه، فلسوف تجد أيضا طاعات، لسوف تجد أخلاق حسنة. إذن ينبغي أن تمارس معه مبدأ دقيقا من العدالة، تبغضه من مقدار معصيته وتحبه من مقدار طاعاته، فكن دقيق الحساب وانظر إلى رصيد المعاملة أخيرا. وقد قلنا أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله: ما من إنسان غالبا لا نقول دائما، مهما كان بعيدا عن الله إلا وتجد أن الله قد أكرمه بخلق حسن، بمزية يحبها الله. إذن لا يوجد إنسان تبغضه بغضا مطلقا، لأنه ما من إنسان إلا وفيه مزية. ومع ذلك فالبغض لا يكون للشخص، وإنما يكون للمعصية التي تلبس بها هذا الشخص. أما الشخص فدائما نشفق عليه ودائما نحبه ونوده منذ يومين أو ثلاثة أيام. صادقت شابين من غير هذه البلدة، نعم، عرفت من مظهر كل منهما أنهما من هذه الفئات التي تكفر الناس. نعم، مظهر لحية ضخمة وجلباب ذو مظهر معين، نعم، ورأس حافر، هذا أكثر ما يتبدون به. وكان سلامهم لي بدلا من السلام قبل كلمة السلام عليكم. ما الفرق بين الديمقراطية والشورى؟ رأسا المفروض حسب الذوق الذي يربينا عليه رسول الله انه في سلام، السلام عليكم ورحمة الله، كيف الأحوال، ممن القوم، ممن الإخوة، إلى آخره، رأسا وكأنه سؤال امتحان. قلت الشورى كلمة إسلامية تعني تشاور المسلمين فيما بينهم لمعرفة حكم الله عز وجل في الأمور. قال والديمقراطية؟ قلت الديمقراطية كلمة أجنبية تستعمل في كثير من الأحيان في مكان الشورى. قال الديمقراطية هو تأليه الشعب، فإمن قال بالديمقراطية فقد أعلن أنه يؤله الشعب، ومن أله الشعب فقد كفر. بكلمتين حكم على الناس جميعا بالكفر. تذكرت كلام رسول الله عندما رأيت هذا المظهر وسمعت هذا المخبر. كيف أجرؤ أن أضع نفسي على عرش فوق الناس جميعا؟ أنا مبرأ من أن أكون عاصيا كافرا ثم أطل على الناس وأنثر فيهم أحكام الكفر جماعيا لا فرديا. من حيث الأسلوب، أسلوب جافي غليظ سمج. لا والله، ما جاء الإسلام إلا للقضاء عليه. من حيث المضمون والموضوع شيء لا يقبله الله عز وجل. أقول طيب افرض أنني أخطأت، عبرت بكلمة ديمقراطية بدلا عن كلمة شورى، أفأصبحت كافرا يا هذا؟ ألا تنظر إلى قصدي؟ قلت أهذه هي قصودهم؟ قال نعم. قلت أنت متأكد أن كل من قال ينبغي أن تسود الديمقراطية بلادنا أنه يعني أن نؤله الشعب بدلا من الله؟ قال نعم. كيف يا أخي؟ هل دخلت إلى قلوبهم؟ هل حاكمتهم؟ هل سألتهم؟ هذه هي الفئة التي تسمى فئة التكفير والهجرة، تكفير. وهذا مظهر من مظاهر ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم ينبغي أن يكون على حالة إن رآه الإنسان وهو صامت تعشقه، إن رآه الإنسان بدون أن يقول أي كلمة جذب إليه. وقد قلنا قبل حين حديث رسول الله إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. أنتم لن تستطيعوا أن تمتلكوا قلوب الناس بالمال، من أين لكم هذا؟ لكنكم تستطيعون أن تمتلكوا قلوب الناس بماذا؟ بالخلق، بالسماحة، باللين. وجل الإله القائل لرسوله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبما رحمة من الله لنت له، فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا الكلام لرسول الله الذي هو نموذج، الذي هو أسوة، والذي هو قدوة. ينبغي أن نقتدي به في ذلك. فالإنسان الفظ في مظهره، الغليظ في معاملته، بعيد عن الإسلام. ولو جعل من نفسه رسول الأمة، ولو جعل من نفسه القاضي على الناس، هذا الإنسان المقياس الذي وضعه رسول الله بين أيدينا يقرر أنه بعيد عن دين الله عز وجل. ثم يقول بعد ذلك: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر، نقيض تماما. الدليل على أن المقصود بالضعف ليس ضعف القوة، هذا الكلام المناقض. لو كان المراد بالضعف ضعف القوة كان قال: ألا أخبركم بأهل النار كل قوي. إذا المراد بالضعف الليونة والسهولة، وأن يكون هذا الإنسان كالماء العذب في سهولة المعاملة معه وفي انجذاب الناس إليه. وإذا نافسه الناس قبل أن يكون هو المغلوب فيه، وإذا غالبوه قبل أن يكون هو المغلوب بينهم. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دليل عندما وصف الفريق الآخر قال: ألا أخبركم بأهل النار كل عتل، الغليظ الجاف. حتى لو كان في الظاهر مؤمنا، حتى ولو كان في الظاهر مسلما، لأن طبيعته الجافية هذه دليل على أن إيمانه فيه زغل، وعلى أن شعوره الإيماني الباطن فيه زيف. الإنسان الذي فاض قلبه عبودية لله وإيمانا به وخشية له لن يكون بهذه الشاكلة إطلاقا أبدا، لن يكون عتلا، ولن يكون جوافا، يعني جماعا للمال حريصا عليه بعيدا عن دفعه، ولن يكون مستكبرا. وكلمة مستكبر هي جماع هذا الكلام كله، لأن الإنسان لن يكون غليظ، لن يكون جافيا طبعا، لن يكون بحالة من هذه الحالات إلا إذا كان منبع هذه الصفات لديه الاستكبار. الرجل المستكبر قد يمارس كبرياءه من خلال الإسلام، قد يمارس كبرياءه من خلال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قد يمارس كبرياءه من خلال توجيه الناس وتعليمهم لكي يربو عليهم ولكي يتسامى فوقهم. فالمظهر ما لا قيمة له، إنما القيمة لحقيقة الأمر. ونحن نعلم أن المسلمين من قبلنا فتحوا ثلاثة أرباع العالم بالخلق وبالطبع الإسلامي السليم. ولعلكم جميعا تعلمون أن مناطق جنوب شرقي آسيا تشكل ثلاثة أرباع العالم الإسلامي. كل هذه المناطق فتح ودخلها الإسلام دون أن يرى أحد فيهم بارقة سيف، إنما كان السبيل إلى ذلك انجذاب الناس إلى الخلق الإسلامي، إلى اللطف الذي يتصف به الرجل الإسلامي. هذه المناطق كل ساد فيها الإسلام بهذه الطريقة. ولئن رأيت اليوم من يؤلف كتبا يتحدث فيه زورا وبهتانا عن تاريخ المسلمين في السفك والقتل والغزو وما إلى ذلك، وهنالك كتب تؤلف بهذا المعنى، فاعلموا أن هذا كذب وقح. ولو أن هؤلاء أرادوا أن يقولوا الكلام الحق لصرفوا هممهم إلى أمم أخرى تاريخها ملطخ بالدماء، لكان لهم أو كان عليهم أن يتكلموا أو أن يكتبوا عن محاكم التفتيش، كان لهم أن يتكلموا عن موقف رجال الدين من علمائهم عندما قام التناقض بين العلم والكنيسة. أما المسلمون في ربع القرن الذي سادت فيه الفتوحات الإسلامية، معظم العالم المعمور آنذاك أقل من ربع قرن، كل هذه الحروب كم كان عدد القتلى فيها؟ كان 1000 شخص ونيس، بدءا من هجرة الرسول إلى من مكة إلى المدينة إلى نهاية عصر الخلفاء الراشدين، أي إلى أن عمت الفتوحات بلاد الشام أجمع وبلاد الفرس أجمع، كل هذه المناطق كم كان عدد القتلى فيها؟ هذا هو عددهم 1000 ونيف، والنيف مرسوم عندي، العدد بالضبط مكتوب عندي لا أذكره بالضبط، يعني لم يبلغ 1000. هذا هو التاريخ المشرف للإسلام، وهذا هو الشيء الذي يرفع المسلمون رؤوسهم عاليا افتخارا به. لكن إن جاء من يحقد على الإسلام قبل أن يحقد على المسلمين فيؤلف في الأقضية المظلمة ويتكلم عن القتل في الإسلام ويصور المسلمين كأنهم عبارة عن وجوه ملطخة بالدماء، فهؤلاء أناس ينكسون الحقائق من أجل أن يبعد المسلمين عن التاريخ الآخر الذي يدين خصومهم ويدين أعداء الإسلام. جاء من يستثير الحديث عن حكم المرتد. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال من بدل دينه فاقتلوه، وسيدنا أبو بكر أول عمل قام به هو حرب المرتدين حتى أعادهم جميعا إلى حظيرة الإسلام. والطفل يعلم والتاريخ كله يعلم أنه قاتل فئتين، المرتدين من جانب ومانعي الزكاة من جانب آخر، هؤلاء فئة وتلك فئة أخرى، وينبغي أن نعلم هذا. ولكن الإسلام عندما أعلن الحرب على المرتدين لم يعلن الحرب عليهم بسبب أنهم اختاروا دينا بدلا عن دين، وإنما نظر إليهم على أنهم أصبحوا محاربين، هم موجودون في المجتمع الإسلامي ومسلمون، عندما أعلنوا أنهم تركوا هذا الدين واعتنقوا آخر معنى ذلك أنهم أعلنوا أنهم أصبحوا من اليوم خطرا على الإسلام والمسلمين. ولو أنهم كانوا بادئ ذي فتح غير مسلمين لما وجدوا أي أثر ولما وجدوا أي ضرر إطلاق، بل لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتركه. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فالسبب في النظرة الخاصة التي تنظرها الشريعة الإسلامية إلى المرتد أنهم أصبحوا محاربين. من هذا المنطلق ينبغي أن ننظر إليهم نظرة ريبة ونظرة أنهم أصبحوا خطرا على الإسلام، لا بسبب أننا نجبر الناس على الدخول في الإسلام. لو أردنا أن نجبر الناس على الدخول في الإسلام لأجبرناهم بادئ ذي فتح، بادئ ذي فتح. ما معنى قول الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي؟ أي لا يمكن أن يكون الإنسان قادرا على التحكم بعقيدته فضلا عن أن تتحكم أنت بعقيدته. العقيدة انفعال وليس فعلا اختياريا، فأنت حاول أن تكره، عمليا لم تستطيع. ممكن أن يقول لك نعم نعم لكن قلبه غير موقن، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما تبعث بريطانيا رسلها إلينا عن طريق القادياني، أمريكا عندما تبعث رسلها إلينا عن طريق البهائية، آخرون عندما يرسلون رسلهم إلينا عن طريق جماعات التكفير والهجرة، عندما تتكاثر علينا الخطط المزدحمة من هنا وهنا وهنا لتشتت أمر المسلمين ولتمزق شملهم، ما العمل؟ العمل في هذه الحالة شيء واحد، هو أن يتمتع المسلمون بالوعي وأن ينطلقوا من ثقافة إسلامية راشدة، ثقافة إسلامية صحيحة صافية عن الشوائب، وعي إسلامي بالجو الذي يحيط بنا زائد ثقافة إسلامية تجعل هذه الخطط كلها تلقى دبر الآذان والظهور وتوطأ بها أميال لا يمكن إطلاقا لا لخطط التكفير والهجرة، وأنا أعلم أنها ترسم خارج المسلمين ولدي الوثائق على ذلك الدالة على ذلك. لا يمكن للوسائل التي تتخذها أمريكا والبهائية عند منتشرة انتشار هائل جدا جدا، والأبنية الشامخة لهم باسم الإسلام أبنية الخيال لا يتصوره، ومهما حاولت بريطانيا هي الأخرى أن تدلل ربيبتها القاديانية وأن تغطي الإسلام بها أو أن تضرب الإسلام بها، فلا والله لا يمكن لشيء من ذلك أن يمس من بعيد بعيد شيئا عن من الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية. فقط يطلب من المسلمين أن يكونوا واعين وأن يتمتعوا بثقافة إسلامية راشدة وأن لا يكونوا عاطفين. العاطفة بعد العلم وبعد الوعي والثقافة، والحمد لله.